وما تزال بقلبي ألف مبكية من رهبة البوح تستحيي وتضطرب. يكفيك أن عدانا أهدروا دمنا ونحن من دمنا نسمى. الليل لراحا والديك صاحا والظلم أذوى يطوي الجراحا والنور أضحى سيفا مشاحا. الليل راحا والديك صاحا والظلم أذوى يطوي الجراحا والنور أضحى سيفا مشاحا. الليل راحا والديك صاحا والظلم أذوى يطوي الجراحا والنور أضحى سيفا مشاحا. والصبح قطع ذلا مباحا والشمس نادت حي الفلاحا. والصبح قطع ذلا مباحا والشمس نادت حي الفلاحا. والأسد تزهار النوم راحا والسيف كسر غمدا وجاحا. والأسد تزهار النوم راحا والسيف كسر غمدا وجاحا. والأسد تزهار النوم راحا والسيف كسر غمدا وجاحا. والخيل يصهل والكلب ناحا من هول صوت ينسي النباحا. والخيل يصهل والكلب ناحا من هول صوت ينسي النباحا. والخيل يصهل والكلب ناحا من هول صوت ينسي النباحا. والخيل يصهل والكلب ناحا من هول صوت ينسي النباحا. والنجع يسري سيلا مساحا فالدم أروى عطش البطاحا. والنجع يسري سيلا مساحا فالدم أروى عطش البطاحا. والروم فرت تخشى الجراحا فالله أكبر يا قوم داحا. والروم فرت تخشى الجراحا فالله أكبر يا قوم داحا. والروم فرت تخشى الجراحا فالله أكبر يا قوم داحا. يا قوم صيروا نارا لفاحا تكوي الأعادي ليلا صباحا. يا قوم صيروا نارا لفاحا تكوي الأعادي ليلا صباحا. يا قوم صيروا نارا لفاحا تكوي الأعادي ليلا صباحا. يا قوم صيروا نارا لفاحا تكوي الأعادي ليلا صباحا. يا قوم كونوا أيدي انفصاحا قول بليغ والفجر لاحا. يا قوم كونوا أيدي انفصاحا قول بليغ والفجر لاحا. يا قوم كونوا أيدي انفصاحا قول بليغ والفجر لاحا. يا قوم كونوا أيدي انفصاحا قول بليغ والفجر لاحا.